الصحيح. فهذا هو الدرس الثاني عشر بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين. والإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، ونعود إلى إتمام شرح الحديث العاشر من باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، وهي الحديث الذي يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا يوما فقال: يا أيها الناس، إنكم محصورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إن أول الخلائق يسى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا إنه سيجاهد فيؤخذ بهم ذاته فأقول: يا رب أصحب، فيقال: احدثوا بعده، فأقول: ابن الصالح، وكنت عليهم شهودا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم. الحديث متفق عليه. كنا بسبب كنا ولا مجال بسبب شرح الجملة الأخيرة من هذا الحديث، وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينادي: يا رب أصحابي، عن هؤلاء الذين يفردون إلى ذات الشمال أو إلى طرف الشقاء إلى حيث يذهب به أصحاب الشقوة الخالدة، يقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعده. كنا ولا مجال بسبب شرح هذه الجملة، فأقول كما قال العبد الصالح إلى آخر الحديث. قلنا إن جريمة تغيير ما أتمن الله عز وجل عليه رسوله وما أتمن بدوره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات عليه من أكبر الجرائم، ولذلك جعل الله هذا العمل نوعا من أنواع الردة، ولذلك قال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وهكذا نجد أن التعمد في تغيير شرع الله وتغيير مبادئ دين الله باسم التطور أو بأي اسم من الأسماء، هذا أخطر بكثير من المعاصي السلوكية التي تزل قدم الإنسان فيها بدافع من الضعف لا بسائق من تصور أن العمل صحيح، ومن منطلق الدفاع عن هذا العمل. فقد نجد إنسانا مسلما يشرب الخمر، وإن سألته عنها اعترف بحرمته وقال: إنه ضعيف لا يستطيع أن يستقيم على أمر الله. يرد رجل يلتقي بعض المنكرات أو الفواحش، فإن ذكرته بحرمة هذه الأعمال وكره وقال إنه يرتكب حراما لكنه ضعيف لا يستطيع ان يثبت ويسند امام امر الله عز وجل. هذا يسمى عاصيا، وقد يسمى فاسقا. ولكن الذين يتكلم عنهم رسول الله هنا فئه اخرى، هؤلاء اناس يغيرون في دين الله ويتلاعبون بشرع الله وهم يرون انهم مفسدون وانهم غير مفسدين وانهم على الحق وان على الناس ان يتبعوهم. هذه هي الفئة التي يتكلم عنها المصطفى عليه الصلاة والسلام. رجل يأكل الربا، تسأله لماذا تأكل الربا وقد علمت أن الربا محرم؟ يعترف ويؤمن بأن الربا حرام ويسقي إليك ضعفه وعدم قدرته على الصمود على دين الله. هذا إنسان عاصٍ قد يغفر الله له وقد يعاقبه، ولكنك ترى رجلا آخر يأكل الربا تسأله فيقول هذا الربا عندما لا يزيد على 5% ليس حراما، أي هذه الفائدة الربوية التي تكون بناء على قروض إنسانية لا استئناسية ليس محرما، لأن الله إنما حرم الربا الذي يأتي بسبب اقتراب رجل فقير من غني من أجل أن يطعم أهله وإخوانه أهله وأولاده، فيستغل ذلك الغني حاجته ويتقاضى منه الربا. هذا هو الذي حرمه الله. أما أن يكون المقترض تاجرا يستاجر المليون من أجل أن يوسع تجارته، هذا قرض إنتاج لا مانع من الفائدة ببيته. لاحظوا كيف غير هذا الإنسان في دين الله، لاحظوا كيف غير في شرع الله، فهو يرتكب الربا وهو مرفوع الرأس، يجادل عن عمله ويرى انه ينبغي ان يطور الدين وينبغي ان يطور في شرع الله عز وجل. الجريمة هنا لا تتمثل في اكل ربا، لا تتمثل في ارتكاب معصية سلوكية، انما الجريمة تتمثل في دفاعه عن هذا العمل وتبنيه للتغيير وللتبديل. تلك هي خطورة هذه الجريمة. انسانا لا يأمر اهله وبناته بما امر بهن الله بما امرهن الله عز وجل به من الحجاب، فان سألوا توقف وشكى اليه انه عاجز عن تربيه اهله واولاده وانه يحب لهن الستر لكنه غير قادر على دفعهن الى هذا الطريق، هذا عاصي وقد يكون فاسقا وامره عائد الى الله، قد يغفر له وقد يعاقبه. ولكنك ترى انسانا اخر يمارس العمل ذاته وتسأله السؤال ذاته فيتفلسف له ويقول الحجاب الذي كان قبل كذا قرن من الزمن ذهبت الحاجة إليه ونشأت ظروف أخرى هي حاجة المجتمع إلى الأيدي العاملة وإلى اشتراك المرأة مع الرجل في المعمل وكذا وكذا. مما تسمعه هذا الإنسان جريمته تتمثل في أنه لم يقف عند حدود سلوك منحرف، وانما هو يتبنى التغيير ويدافع عن هذا التغيير، ويرى انه مكلف بان يطور دين الله سبحانه وتعالى. الانسان الذي يرى ان شريعه الميراث التي نقراها في سوره النساء من كتاب الله عز وجل ينبغي ان تتطور، وينبغي ان يصبح الرجل والمراه على قدم المساواه في الارض. هذا الانسان جريمته لا تتمثل في انه لم ينفذ ميراثا كما شرعه الله، ولكن جريمته تتمثل في انه يرفع لواء تغيير في دين الله ويدعو الى ذلك، ويحطم الحكم الثالث في دين الله عز وجل ويراه غير الثالث. الانسان الذي يقول ان الطلاق كان فيما مضى بيد الرجل لظروف اجتماعيه ولاحوال اقتصاديه معينه، اما اليوم وقد تبدلت هذه الظروف وهذه الاحوال واصبحنا نعيش حضاره جديده ومدنية جديدة، ينبغي أن يغير هذا الحكم، وينبغي أن يكون الطلاق بيد الرجل والمرأة سواء بسواء. لماذا تستعبد المرأة ويكون مصيرها بيد الرجل ولا يكون مصيرها بل مصير الرجل بيدها؟ جريمة هذا الإنسان أيضا ليست في أنه غير من دين الله سلوكيا وهو معترف بأنه أخطأ، لا، إنما الجريمة تتمثل في أنه يتبنى هذا التغيير ويدافع عنه ويظهر استنزافه من ما كان ثابتا مستقرا في شرع الله، بل هي ثابت في نصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت إلى الفرق؟ من هنا كانت جريمة هؤلاء الناس يوم القيامة بالحجم الذي أرانا إياه رسول الله. ما هو هذا الحجم صلى الله عليه وسلم؟ أولا أن هؤلاء لا ينالون اي رصاص من شفاعة رسول الله اطلاقا، مع العلم بان كثيرا من العصاة يدخلون في شفاعة رسول الله. اما الذين كانوا في دار الدنيا يتمنون تغيير دين الله ويدافعون عن هذا التغيير ويسمعون مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم او نص عليه كتاب الله، فهؤلاء لا تنالهم شفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني ان هؤلاء مرتدون بنفس هذا الحكم، يقال لي انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم. إذن القضية هنا ليست قضية معصية وإنما هي قضية كفر، وليس أنه كان كفرا أصليا بل هو ارتدادا عن الإسلام إلى الكفر. وهنا نلاحظ الجواب عن سؤال قد يخطر في بالك، هنالك حديث أيضا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، ثمرة أعمالكم عليه، فما وجدت من خير حمدت الله عليه، وما وجدت من شر استغفرت الله له. قد يسأل أحدنا فيقول: ألا تعارض بين هذا الحديث وهذا؟ ثمرة أعمالكم عليه، فما وجدت من خير حمدت الله عليه، وما وجدت من شر استغفرت الله لكم. إذا هذا يعني أنه ما من إنسان يرتكب شيئا من المعاصي أو يؤدي بعضا من الواجبات إلا ويطيع الله على ذلك رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام حتى بعد موته. رؤية الحياة البرزخية. فكيف يقول هنا: ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي؟ فيقال: إن لا تدري ما أحدث بعدك. هنا لا تدري، وهناك الحديث ماذا يقول؟ سير بأعمالكم عليه. الجواب واضح مما ذكرته الآن. عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام تعرض أعمالكم علي، الحديث خطاب لمن؟ للمسلمين، للمسلمين بمن فيهم الطائعين والعصاة، لكنهم جميعا مسلمين. ولذلك قال: وما وجدت من شر استغفرت الله لكم. والمغفرة لا تصح إلا بمثله، والاستغفار لا يكون إلا بمثله. أما هنا حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال إلى آخره، هؤلاء ليسوا بمثله، أي لم يموتوا، كانوا في بادئ أمرهم منتسبين إلى الإسلام، ذات هويات انتماءات شكلية إسلامية، لكنهم بهذا الذي أحدثوا وهم يدافعون عن هذا التغيير، ويرون أن تغييرهم هو الحق، وما كان عليه شرع الله هو الباطل، بهذا العمل خرجوا من الإسلام ووقعوا في الكفر، فماتوا مرتدين، ولذلك لا يدخل هذا الصنف بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: تعرض أعمالكم علي، أعمالكم أي أعمال من؟ المسلمين. وإن أردت دليلا آخر على هذا فارجع إلى أول الحديث: حياتي خيرا لكم ومماتي خيرا. هل حياة رسول الله خيرا للكافرين؟ معاذ الله. هل ممات رسول الله خيرا للكافرين؟ أبدا. الحديث خطاب للمسلمين، لكن بما فيهم الفسقة والعصاة والطائعون. ومغفرة الله واسعة تستسلم لجميع العصاة، لا شك ولا ريب، ولست ندري حجم هذه المغفرة التي خبأها الله عز وجل لعباده الشاردين والعصاة والذين يتقلبون آنم هكذا وآنم هكذا، لا ندري، ولعل الله خبأ لهم مغفرة كبيرة جدا. لكن ايا كان، هؤلاء فقط هم المعنيون بقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. هذا الكلام يشمل من؟ المسلمين أولا، المسلمين، فخرج كل من ارتكب شيئا يتسبب عنه الارتداد لا يضر مسلم. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اما المسلم ممكن ان يغفر الله له ما دام انه يعترف بانه مسلم وهو منكسر القلب بسبب خطيئته ويتمنى لو انه اوتي ثباتا على الحق لكنه يشكو ضعفه. هؤلاء هم المعنيون بقوله عز وجل وقل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. لكن الانسان الذي كما قلت لكم يتمنى التغيير ان في الميراث او في احكام الصلاه او في مساله تعدد الزوجات او فيما يتعلق بالربا او فيما يتعلق بصيانه المراه وحجابها او فيما يتعلق بصوم او صلاه او اي شرعه من الشرائع اي عباده من العبادات الثابته فان تعمد هذا التغيير ورفع لواءه يخرجان الانسان من حمى الاسلام الى بيضاء الكفر. نعم. ولذلك فان رايتم اليوم من يدعو الى هذا التغيير ويتاسف ويتبرم بالثبات على حالة واحدة رغم ان الامم تطورت وتبدلت فهذا الانسان قد تسلفه قضائيا او شكليا في احكام القضائية الدنيوية مع المسلمين لانه قد يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ولكنه غدا اذا حشر يوم القيامة في اليوم الذي يتحدث عنه رسول الله لن يؤثر في زمرة المسلمين ابدا ولسوف يذهب به كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام ذات الشمال. نعم. وكل مسلم يعلم نماذج كثيرة من هؤلاء الناس فئات كثيرة من هؤلاء الذين يسعون الى التغيير والتبديل والتطوير يحاولون ان يبقوا على قيمة الاسلام كمظهر لكنهم يمعنون في استخراج نظام الاسلام وتغييره وادخال ما لا يمس الى الاسلام باي صلة بداخل هذا الفضاء اي هذا المظهر الاسلامي. فإن قالوا لكم تطور والعلم يقرب التطور والناس يتطورون إلى آخر الكلام الذي سمعتم فاحفظوا الجواب الذي ذكرته لكم في الدرس الماضي. أنا ذكرت جوابا ما ينبغي أن ينساه عاقل فضلا عن المفكر. إن في الكون وفي حياة الإنسان أشياء متطورة حقا وفي الكون وفي حياة الإنسان أشياء ثابتة لا تتطور والعقل والمنطق يقتضيان بكل بساطة أن يتطور الإنسان مع ما هو متطور ولكن المنطق والعقل يقتضيان أن يثبت مع كل ما هو ومن شد عن ذلك فهو معاند للعقل قبل ان يعاند دينا معاند للمنطق. وقد شرحت واوضحت واثبتت في هذا في الدرس الماضي انت في ثوابت في صيامك ما دام في ثوابت سلوكك تجاهها ينبغي ان يكون والا اذا ما اعترف هذا الانسان المتطور بهذا الذي تقول اذا قل له كلامك ذلك قل له طيب انا معك انا تلميذ تلميذ اليوم في هذا انا متكلم. هل منذ كم هذه البشرية تجيء فيضع افراد البشر الطعام ويأكلون؟ منذ كم من القرون؟ نعم يظهر منهم الذل لهذا الطعام، وبعد قليل نعم تخرج تدين هذه الأطعمة من جسمهم بشكل يجعل الإنسان يتقزز ويشمئز من ذاته. شيء عتيق عتيق جدا. أنا آمل لهذا الأمر أن يتطير. أنا متطير. ماذا سيقول لك؟ هذا أمر ثابت، هذا غير خاضع للتطير عظيم، هذا غير خاضع للتطير. إذا تريد أن تتباع طعامك أيضا ينبغي أن تسعى في مناطق الأرض زراعة سلاحة صناعة ما أي عمل حتى تأكل. لو تطورت فاستغنيت عن الطعام لحق لك أن تتطور فتستغني عن استنباط الزرع والبحث عن الدروع ورعاية الأغنام وما إلى ذلك. الإنسان منذ أقدم العصور إلى الآن يمرض، يتعرض يعني لأمراض، يتعرض لأمراض القلب. طيب يا أخي، أنا آمل الإنسان المتطير أن يقبل أن يتخلص من أخطبوط هذه الجراثيم والأمراض؟ الإنسان المتطير لازم يتعرف في هذا. ماذا سيقول لك؟ منذ أقدم العصور عندما كان الطب متخلفا جدا، ثم عندما تقدم، ثم عندما ازداد تقدما، ثم عندما أصبح الطب الجراحي متفوقا غاية التفوق، وعندما إلى آخره، لا تزال الأمراض والأوبئة تفتك في جسم الناس كما كان الأمر سابقا تماما. وهذا من الأعاجيب. ارجع إلى يعني الخط البياني بتقدم التنظيم كيف هي في تساعد مقتضى تساعد الخط البياني لتقدم الطب ان نهبط الخط البياني لمثل الامراض، اليس كذلك؟ وان نهبط الخط البياني لمثل الوفيات، اليس كذلك؟ ولكن انظر الخط البياني كما هو متساعدا في تقدم الطب متساعدا ايضا في كثرة الامراض، وهو ايضا في تردد الموت بالناس. وهذا ما عزل له وظهر الاستشاري الذي الف كتابه المشهور الانسان ذلك المجهول. قال هو طبيب الاستشاري، قال شيء عظيم الطب تقدم تقدم صعدا جدا عما كان عليه الامر سابقا، ومع ذلك فان وسطي الاعمار لم يختلف قط عن وسطي الاعمار قبل 4 قرون او 5 قرون او 6 قرون. يعني ما بين 45 و50 الناس يتخطفهم الموت. لاحظوا اهلي إذا أردت أن أشرح هذا الكلام، لنرجع واحد منكم إلى كتاب في تراجم وطبقات الناس السابقين منذ عصر رسول الله إلى اليوم، والناظر إلى نسبة الأعمار، والناظر إلى أعمار الناس في هذا العصر، هل وجد أي فرق؟ أبدا. فلان عاش 50 سنة، فلان عاش 70، فلان عاش 100، فلان عاش 120، فلان عاش 60، فلان عاش 20 إلى آخره. نفس النسبة وهذا النفس تراه في من يعيش في هذا العصر. ولماذا لم يرتفع الفقر وتطيل الأعمار مع تقدم الطب؟ لأن هذه النقطة مما شاء الله أن لا يتطير فيه الإنسان، مما شاء الله أن يثبت فيه وضع الانسان ولا يتطور. فمهما اكتشف الناس من ادويه ومهما لاحق الامراض والاوجاع فلسوف تجد لدى الرصيد الاخير لحساب الاعمار والموت ان الامر لم يختلف عن سابقه. ممكن ان تجد الاطفال قلت مثلث الوفاه فيما بينهم. نعم هذه الرعاية منذ القدم ومنذ الأزل جعلها الله منوطة بالعلم. فالإنسان الذي يرعى صحته ويؤدي قوانين الطب وقوانين النظافة في حياته شاء الله لهذا الإنسان أن يتجنب أو أن تتجنب عنه مخاطر الأوبئة الكثيرة. أما الإنسان الذي يغامر ولا يبالي بنظافة ولا بأصول نعم طب ورعاية فهذا الإنسان كالإنسان الذي لا يأكل ولا ينظر إلى وضعه الصحي يتعرض للأمراض. الإنسان الذي يرى صحته يكون أبعد عن هذا الأمر، هذا شيء آخر. لكن ضمن هذا النطاق الذي رسمه لنا الله عز وجل ويتفاوت الناس صعودا وهبوطا فيه، انظر الى السير الذي يحيط بوسطي الاعمار تجد هذا السير لا يقصد فوقه لا يرتطم به وسطي الاعمار لا زال كما كان وسطي الاعمار سابقا. من لهذا الذي ينسب التطير؟ تتطير في هذا الموضوع. نعم. لماذا لا تتطير؟ وهكذا هنالك اشياء ثابتة في حياة الانسان سلوكنا المتعلق بها ايضا ينبغي ان يكون ثابتة. وهناك اشياء متطيرة سلوكنا تجاهها ايضا ينبغي ان يكون متطيرا. دين الله على هذا الاساس ينبغي. ففي شرائع الله احكام ثابته لا تختلف. لماذا؟ لانها مرتبطه بظهور الله. وفي شرع الله احكام متطوره بسبب انها مرتبطه بامور متطوره. فماذا تريد ادق من هذا الشرع؟ قل هذا الكلام يحفظه عندما يتمشدق انسانا امامك بمسألة التطور وما الى ذلك. ومع هذا فانا اتمنى لو ان هؤلاء الناس الذين يتأففون ويتبرمون بالبقاء الشيء على ما هو عليه ويطمحون الى التطير ويعشقون التطير، اتمنى لو انهم ثبتوا في هذا المثل. اتمنى يعني متطير تطير دائما، ولكن هؤلاء الناس يطمحون الى ما تهياه انفسهم. فاذا هيت انفسهم تطيرا في امر من الامور دعوا الى التطور كما اقول. واذا هيت نفوسهم ثباتا وجنودا في بعض من الامور نسوا الكلام الذي نقول ودعوا الى الثبات. ماذا نقول عن هذا التقلب العجيب؟ انا اضرب امثله بهذا لتعتبروا ولتعلم ان كل من تنكب عن دين الله فقد تنكب عن العلم وتنكب عن المنطق وعن الفلسفه وهو كذاب اذا ادعى انه رجل علم. والله هو كذاب. من جمله المؤمنين قبل ولاده المسيح وبعد ولاده المسيح تركوا تراثا فلسفيا لا اذكره. هؤلاء تركوا لنا آراء فلسفية قديمة جدا أثر الظهر عليها وسر. جاء الإسلام ونزل كتاب الله ويرعاه الناس وآمن به من آمن ممن سلكوا أشعة المنطق على دراسة هذا الكتاب. وصارت أشعة الحضارة الإسلامية من وراء هذا القرآن في سائر البلاد العربية والإسلامية كما تعلمون. وجاء المسلمون ووضعوا هذه الفلسفة اليونانية بين أيديهم. ما فر منه، مش منزمن، ما يقف منها موقف الإنسان الخائف من بعده، أي الإنسان الذي يقول هذا لا ينتمي إلى دين أنا لا أقرأه، بل علمهم الإسلام أن يقرأوا كل شيء ثم يضعوه في ميزان العقل. علمهم الإسلام قانون، نعم عليك بالحكمة ولا تبالي من أي وعاء خرج. فدرس الفلسفة اليونانية، لما درسوها يجد أن فيها ما هو حق أقرب، ويجد أن العلم ينفر ويرفض كثيرا من هذه الآراء. فماذا صنعوا؟ أعلنوا عن خطأ تلك الآراء وصححوا تلك الآراء وأوضحوا أن العلم تطور، وهذا العلم المتطور بين أن الفلسفة اليونانية فيها صحيح وفيها خطأ وباطل. انظروا كيف تطور الإسلام، انظروا كيف أن المسلمين كانوا منفتحين. ما استكبروا الفلسفة اليونانية مطلقا وأغمدوا أعينهم تجاه جنودا منهم على ما جاءهم من مظاهر الدين، لا، ولا فتحوا جذورهم لكل هذه الفلسفة بما فيها من حق وباطل. ودرس فأبعنوا لما هو حق وأظهروا بطلان ما هو باطل وصححوه، فكان عملهم تطوير الفلسفة اليوناني. ومن أبرز من قام بهذا من الإمام الغزالي الذي قام بهذا العمل الجليل وألف كتابه مقاصد الفلاسفة، ثم ألف كتابه كهاتف الفلاسفة، وقام أيضا بهذا العمل ذاته علماء أساتين آخرين من أمثال أبي بكر الباقلاني ومن أمثال الإمام فخر الدين الرازي وكثير وكثير. واحد، لا تنسوا المثل الذي أثبته. هنالك فئات أخرى من المسلمين جمدوا عند الفلسفة اليونانية العتيقة ونظروا إليها نظرة تقدير، ولم يشاءوا أن يطوروا شيئا من أمثال الفارابي، ابن رشد، أبي علي بن سينا، ابن قتيل، كثير من المسلمين. لكن هؤلاء المسلمين ما كانوا على مستوى علمي متحرر، انبهروا بالفلسفة اليونانية فجمدوا عندها عند حقها وباطلها سرابها وشرابها، وجمدوا بها جنودا عزيزا رغم تطور الجنود، رغم ان العلم تطور واظهر بطلان كثير من تلك الاراء. هذا واقع. انظر الى دعاة التطور اليوم الذين يريدون ان يطوروا شرع الله وان يطوروا الكثير من كتاب الله. انظر اليهم عندما يلتفتون الى تاريخ الفلسفه اليونانيه تجدهم يقدسون اي ما تقدس جنود الرجعيين الفلاسفه من امثال الفارابي وابن التيمير وابن رشد والى اخره وينكر انهم متطورون نعم ويثورون على التطور والتقدم الذي قام به اساطين العلماء الاسلاميين من امثال الباقلاني والامام الغزالي وفخر الدين الا تعجبون لهذا التقلب انتم رجعيون ان تقدموا كل واحد منكم ان كنتم تقدمون فها هي الفلسفه اليونانيه تطورت تطورا علميا على ايدي العلماء الاسلاميين المتحررين طوروا الفلسفه وتقدموا بها وجعلوها قصار العلوم الحديثه نعم وهنالك من عشق الفلسفه اليونانيه وتاه بها ولم يعد بسبب هوانه قادرا ان يفرق بين باطل الفلسفه اليونانيه وبين صحيحها فجمد عندها جنودا مطلقا واعاد عقله الى ما قبل الاسلام بسبع قرون او ثمانيه قرون او انتم ماذا انتم تقدميون ام رجعيون ان كنتم تقدميين فلماذا لا تسيرون مع الفلسفه الاسلاميه المتقدمه لماذا لا تسيرون مع ركب الغزالي واصحابه ولماذا ترجعون القعقرة وتبتلون انفسكم في حضور رجعيه الفلسفه اليونانيه لماذا تسبحون بحمد ابن الصفير واخوان الصفا وابن رشد والفارابي وهؤلاء مثل جماعه اليوم جاءوا الى نظريه قديمه علميه اثر الدهر عليها وشرب ونسختها نظريات جديده وظهر قانون علمي سرق هذا الرجل هذا القانون الجديد بدلائله العلميه وعاد القهقرة الى ما قبل سبع قرون من معاناه نظريات قديمه اكل الدهر عليها انت تقول نحن تقدم بها وانت تحمل على كاهنك المعول لتهدم نصوص القران ولتغير في شرع الله باسم التقدم اين هذا المعول تستعمله في هدم العتيق من الفلسفه اليونانيه التي ظهر بطلانها الا تدركون ما اقول ايها الاخوه الا تدركون هذا التناقض العجيب بين حياه اناس يضعون في جيبهم هويه وفي جيب الاخر هي اذا اقتضى الامر اظهر هويه التقدم واذا اقتضى الامر راوا الاسلام يتطور اكثر مما يتعلق بمصلحتهم نفس التطور واخرج هويه الجنود نعم لذلك نظريه فلسفيه قديمه تتكلم عن قانون السبب ان السبب ختما ينتج المسببه كلام قديم جاء العلوم الاسلامي فاظهرت انه لا توجد علاقه حتميه بين السبب والمسبب العالم فقط يرى الاقتران يرى الاقتران بس ومثل نصيب الاقتران يخيل الى الرأي ان هنالك علاقه حتميه بين السبب والمسبب هذا عباره عن قصد علمي عظيم جدا من روادها المسلمين ومن اين اقتبسوا ضياءها من كتاب الله من نصوص واضحة في كتاب الله. فجاء هؤلاء المتطورين وأظهروا بطلان الفلسفة الرومانية وأوضحوا أن السبب لا تبدو أي فاعلية فيه بالمسبب، كل ما يبدو لنا اقتران. وجاء من بعدهم من العلماء الوضعيون من أمثال جاءوا وقرروا هذا الكلام وكان قصد صرف لمن للمسلمين. داوود هيوم هذا رائد النظريه الوضعيه، هو الذي يقول فعلا انا لو رايت هشيما احترق في النار مليون مره لا استطيع ان اعطي قرارا علميا انه سيحترق للمره الاولى بعد المليون الا اذا نظرت وجربت ورايت انه فعلا. لاحظوا هذا التطور العلمي الذي كان قصد السبت فيه لمن؟ للعلماء الاسلاميين من امثال ابي بكر الباقلاني والغزالي والفخر الرازي ومن قبلهم ومن بعدهم بدءا من الامام ابي الحسن الاشعري. لكن اليوم التقدميون الذين لا يريدون ان يؤمنوا معاول تقدمهم الا في نصوص الشريعه الاسلاميه لا بد ان يصيروا مع التطور في هذه القضيه، ولو كلفهم ذلك ان يفتنوا انفسهم في قبور تعود الى ما قبل الفراعنه، ولو كلفهم ذلك ان يعودوا قهقرة فيكونوا رجعيين تماما. يقولون لا لا، بل هنالك سرا يجعل السبب حتما يؤثر في المسبب. انتم متطورون، هذه نظرية قديمة من عهد هرقليط ومن بعده، ومن قبله، وأثبت العلم بطلانها. العلم الذي يقوم على التجربة والمشاهد أثبت بطلانها. ما لكم ها هنا رجعيون، رجعية صافية، ما فيها رجعيون بجدارة. لماذا؟ لأن هذه الرجعية تدغدغ عواطفهم ضد الإسلام، لأنهم ولو حاربوا العلم من خلال هذه الرجعية فإنهم يناسبون بهذا الإسلام العداء ويقفون في خط آخر ضد كتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن موضح من يفيه إلى الفاعلية لأسباب المسبب والله، والقرآن يوضح أن عالم الأسباب أشبه بشكل مخروطي أكثر من بشكل مخروطي، تنظر من الأعلى تجد ملايين الأسباب، لكن كلما تعمق تجد ملايين الأسباب هذه قلت ثم قلت ثم قلت ثم قلت إلى أن تجد نفسك أمام الجزء أي الجزء الأخير في هذا الشكل المخلوقي، جزء واحد. ما هو؟ مسبب الأسباب كلها وهو الله. يعني عندما تنظر لدراسة علمي تقول البحار سبب للأبخرة والأبخرة سبب للغيوم والغيوم سبب لنزول الأمطار والأمطار سبب لظهور النبات والنبات سبب للغذاء والغذاء سبب للطعام وصحة الأبدان وسلسلة لا تكاد تتناهى من العلل. لكن عندنا تدقق تجد أخيرا أن الشمس هي التي سببت في البحار وفي الغيوم وفي النبات وفي ذلك كله. فإذا لاحظت الموضوع رأيت أيضا أن عالم الفلاسفة أيضا تناقص ثم تناقص، ورأيت أن الذي يفعل فيها كلها من؟ الله عز وجل. لما وضع هؤلاء الناس يتبع أعينهم سلفا معارضة دين الله بمصادة شرع الله، كانت المسلحة تقتضيهم أن يعودوا القهقرة إلى ما قبل ولو 20 قرن، وأن يتبنوا أعتق النظريات الباطلة المهلهلة ألا وهو أن السبب يعمل حتما وأن الأسباب غير قابلة للانتكاف عن مسبباتها، لأن هذا يجعلهم يملكون أن يقفوا أندادا للإسلام، لكن لو تطوروا مع العلم ولو صاروا مع العلم قدما ولو صاروا مع هويتهم التي يقولون عنها لنا لدفعهم ذلك إلى أن يكونوا في صف الإسلام وأن يكونوا مؤيدين لكتاب الله، ولكن القرار الذي اتخذوه أنهم لن يؤيدوا كتاب الله إن بحق وإن بذلك، ولكننا نحن لا نقول هذا، نحن نقول نحن مع الحق، والإنسان الذي يحترم نفسه هو الذي يعشق الحق، ولما رأينا الحق هدانا إلى الإسلام عشقنا الإسلام، ولولا أن الحق هدانا إليه لما عرفنا. هذا هو الإنسان الذي يكرم نفسه، هذا هو الإنسان الذي يعتز بعقله. هنا أعود فأقول ليس أقف على منهج لهؤلاء الذين يسعون سعيا حثيثا إلى تغيير كائن طويل من أحكام الله عز وجل باسم التقدمين، فيثبتوا على هوية واحدة. الأمر ليس كذلك. في يوم من الأيام كنت أسمع عبارة حثيثة في مجتمع من المجتمعات، إلى أن تخرج المرأة فتشتغل في المعنى والمصنع ولا إلى آخره، وأن لا تقلع في بيتها وتناقشنا في الموضوع. قيل لي الحجة التي جبت بها أن مجتمعنا اليوم يحتاج إلى مزيد من الأيدي العاملة. قلت والله هل نحن ثابتون على هذا المبدا؟ قالت نعم. في جلس الرجال والنساء. قلت انتم انفسكم الذين ترفعون لواء الدعوه الى تحديد النصر، اصحيح ام لا؟ انت يا فلان الذي دعوت وتدعو الى تحديد النصر، وانت اليس كذلك؟ حاجتنا الى المزيد من ايدي العامله تقتضي ان نستقبل مزيدا من النصر ام تقتضي ان نحدد النصر؟ ان كنتم صادقين في اننا بحاجه الى مزيدا من الايدي العامله، اذا ينبغي ان ندعو الى مزيدا من النصر، لان مزيدا من النصر هي التي تشبع الحاجه الى الايدي العامله. لكنكم تثيرون وتتعففون من الانفجار السكاني مما لا ادري ماذا اقول، ورايتم ان الدنيا ضاقت ذرعا باهليها وتدعون دعوه ملوحه على كل المستويات الى تحديد النصر، هل اثبتوا على مبدأ؟ اذا كان هنالك انفجار سكاني اذا لسنا بحاجه الى مزيد من الايدي العامله، اذا اتركوا المراه حره ان رات ان مصلحتها ان ترعى صغارها في بالها وان تسعد زوجها بالتفرغ لشانه فدعيها لما راته من مصلحته، وان رات ان مصلحتها تقضي ان تخرج فتعمل بشرف وبانضباط لدين الله عز وجل لانها بحاجه ايضا نفتح الى المسلم، لكن دعوا الامن يسير وفق المصلح ووفق الحاجه. اما ان يكون هدفنا مقاوده دين الله عز وجل ولو اقتضينا هذا ان نلون وجوهنا كلون القربى فهذا شيء بعيد عن المنطق، والناس لا يفهمونكم على هذا اطلاقا. نعم، عندما يقول الاسلام ان المرأة ينبغي ان تكون مثالة محجبة شريفة الخطى شريفة المظهر، تدعونا الى ان الى ان تخرج المرأة الى المعامل وغير ذلك، ونظرا الى ان خروجها الى الوظائف والمعامل لا يتفق مع هذا المظهر، الا من ينبغي ان نسير. وتقولون نحن بحاجة الى مزيد من القلب العام. وعندما تسمعون من يتكلم فيقول لا نجوز ان ندعو دعوة عامة الى تحديد المسلمين، والاسلام نهى عن هذا، وانما شرع الله الزواج من اجل الاكثار من النسل. تعكسون الدعوة وتقولون ايضا في الاسلام، تقول لا، اما الان فالايدي العامل كثيرا جدا، ولسنا بحاجة الى الانجيل، وينبغي ان نحدد الناس. كيف يكون ذلك؟ مع العلم ايها الاخوه ان دين الله في الحكم العزيز. قلت كلمه عن تحديد المثل حتى لا تكون بخلاف ما جاء به دين الله. هنالك حكم يتعلق برجل وزوجه، يهمس الاسلام في اذن كل منهما على سبيل الرخصه. ان اردتما ان تترخصا في الاقلال من النسل بالوسائل الشرعية المنضبطة فلا مانع، مع الكرم لا مانع، عن طريق حدود، عن طريق وسائل ايا كانت، بشرط ان يقرر الطبيب عدم الضرر، لا مانع، اتفق على الاسلام هكذا يقول. ولذلك قال رسول الله لجابر وقد سأله عن تحديد النسل عن طريق العزل، قال ما عليكم الا تفعل تستثني من نسبة كائنة الا يخططون الى يوم القيامة. ولما اليهود قال لا تلك هي الموءودة الصغرى، رد رسول الله عليهم وقال لا لا لا، هذا ليس حراما اذا اتفق الزوجان عليه، لكن الاسلام الذي شرع هذا في حق الزوجين فقط نهى الدولة بصورة عامة، نهى الاعلام بصورة عامة ان يتجه بدعوة عارمة عامة الى هذا التحديد. انظروا الى دقة الاسلام، والاسلام في هذا يرسي قانونا. ما هو؟ رد امر شرعه الله للفرد ولم يشرعه للجماعة. الصلاة شرعه الله للفرد، الزوج يملك ان يصلي، لكن هل يملك خليفة المسلمين ان يامر كل انسان مثلا ما ادى سبيل عسكري ان يصلي؟ لا يملك. قد يقول قائل لا لشرع الصلاة، شرع الصلاة لمن؟ لصاحب العلاء. ايضا هذا من هذا القبيل، هذا امر شرعه الله لاصحاب العلاء، فنحن نملك ان يعلى المسلمين بدينهم ونبصرهم بشرع الله سبحانه وتعالى، لا اكثر ولا اقل. ولكن لا ادري دينا كل ما فيه يبعث على الاعتذار، كل ما فيه يبعث على الفقر، ومع ذلك سفينا من يتبرم بهذا الفقر، وفينا من يتبرم بهذه العزه، يكون من يلهث وراء عصينة غرب أقصى أو فرق الأقصى، في علم أن كلا الطرفين ينظران إلى قبس هذا النور الإسلامي نظرة تعظيم وتركيز. إن لم يكن ذلك باللسان علما فذلك ثابت بالقلب يقينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء صراطه المستقيم، وأعتقد أننا بهذا نكون قد أمعنا شرح الحديث العاشر، وننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي يليه، ونقف عند هذا الحد والحمد لله.